حالات الطلاق وما أصحابها من تشتت ودمار للبيوت، الفراغ الذي يتحكم في الأولاد وعلاجه أن يملأ وقتهم بالنفع المفيد، الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء، سوء معاملة الأبوين للأطفال، مشاهدة أفلام الجريمة والجنس تعلم السرقة وتعلم الانتحار وتعلم الرذيلة، تخلي الأبوين عن تربية الأولاد وترك الباب سائل والانشغال عنهم. وهذه نوجهنا وإياك رسالة للناس أن يتقوا الله في الجيل وأن يتقوا الله في أطفالهم وأبنائهم. بارك الله فيك. هذه مسائل مهمة، وهذا هو موضوع الانسجام التربوي بين الأبوين، لعلنا نتناوله أيضا مرة أخرى. يبدو معنا الأخ طارق من الإمارات، تفضل يا أخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. بارك الله فيك. أنا بس كنت بتكلم من نفس الموضوع، عندي مداخلة على عدة نقاط. النقطة الأولى اللي هو التفرقة بين الأولاد والبنات العصر هذا، أنا اللي أراه أنه معظم يعني البنات أفضل من الأولاد، لأنه هم يدعون البنات دائما عندهم رقة وعندهم عفو على الوالدين وعندهم دعاء دائما، وصعد ربناه تربية صحيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده بنت أو بنتين أو ثلاث ورباهم تربية طيبة صحيح. يعني بكون نصيبه الجنة ويكون له حجاب من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك يعني ما المفروض الواحد ما يفرق بين أولاده وبنات، لأنه يعني الولد إيش بيسوي لما في الكبر؟ يعني الرزق هو الله سبحانه وتعالى، والولد لن يمنع ملك الموت صحيح. يعني أنت ما ربيت سوف تحصد. إحنا المشكلة في هذا الزمن هذا دائما ننظر إلى الدنيا صحيح، ننظر إلى ما ننظر إلى الآخرة. احنا الهدف الرئيسي هو ان ندخل الجنه بسلام وان يغفر الله لنا. فان ربيت ابنك سواء كان ولد او بنت تربيه صحيحه وتربيه يعني على شرع الله سبحانه وتعالى، فسوف هو يكون لك ذكرا في يوم القيامه. انما الولد او البنت الثاني يمنع عنك الموت ولن يرزق، انما الرزق والله سبحانه وتعالى. بارك الله. هذه مداخله، جزاكم الله. وخلي بس الشيخ هذا يعني يشوف كلامي هل هذا مضبوط او مش مضبوط، وكذلك يعلق على الكلام اللي انا بارك الله فيك. تفضل طارق. الأخ طارق من الإمارات، شكرا لك وجزاك الله خيرا، وكلامك صحيح وموجه، وأنت ذكرتني بقول سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. حتى في الذرية لا تدري هل البنت أقرب نفعا أو الابن. بالمناسبة أذكر بعض العلماء الذي قرأت عنهم إنما رزقوا بنات، وكان بعضهم يقول والله إن ابنتي هذه خير من عشرة من الأبناء. من المعاصرين الشيخ الطنطاوي، أنت تعرف صحيح. كنا يعني ذريته بنات. الشيخ الألباني مجدد العصر في الحديث صحيح. وحتى المتنبي يقول ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أنت أبو أسامة تغار من المتنبي تغار سامحنا يعني وش يصير خلاص أنت خليت نباطل الشعراء الله يبارك فيك. فهذا فأقول يا أخوان ما تدرون إيش البركة فيه. أنا أعرف بعض كبار السن الآن أصبحت التي تقوم على شأنه صحيح. وتخدمه وتحن عليه البنت أكثر من الابن، وأصبح الابن عاقا لا يسأل عنه وشاقا وماردا وخارجا من البيت. فنسأل الله أن يختار الأصوب والأحسن. أذكرك أبو عبد الله وذكر الإخوة بالحديث أيضا الذي روته عائشة، قالت جاءتني مسكينة تحمل معها ابنتين فأعطيتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة تمرة وهي أخذت تمرة، فلما أرادت أن تضعها في فمها استطعمتاها فقسمتها بينهما. قالت فأعجبني المنظر، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إن الله قد أدخلها بها الجنة، أو قال أعتقها من النار. يعني الفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنه يعني الناس أنا في نظري أن اعتدلت نظرتهم الآن، لكن فعلا ما تزال هنالك فئة تفضل الأبناء على البنات. سريعا يا أبو أسامة، الآن في المناهج الدراسية والدراسات يعني الإحصائيات أثبتت أن البنات أذكى من البنين وأكثر إقبالا على العلم صحيح. وعلى الفائدة، ولعلكم رأيتم في الدورات وفي المسابقات جدا نعم. ما في شك، وستكون هذا في مسابقة إقرأ أيضا بإذن الله. أنا متأكد أن النساء سيكون لهن دور أكبر. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام شيخ، كلكم خير إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. شهر مبارك لنا عليكم. آمين، جزاك الله خير. يعني مثلا يعني حبيت يعني أخش الموضوع إنه هذه ظاهرة انتشرت بين الرجال بالذات. يعني كثرة التعديل، يعني الواحد يعدد مثلا الثانية أو الثالثة ويترك المجال للأولاد أو الشباب فلا تريبهم غالبا، فيحصل يعني الشباب الضياع والخراب. فأنا يعني حبيت أنكم يعني

بلغت الثمانين ذهبت إلى عطار تقول تريد منه صبغا أسود لشعرها. قال الشاعر تريد عجوز أن تعود فتية وقد يبس الجنبان وحدودب الظهر. تسير إلى العطار تبغي شبابها وهل يصبح العطار ما أفسد الدهر. بارك الله فيك. الآن إخوتي الكرام فاصل ثم نعود إليكم لإكمال الحديث عن تربية الأولاد بإذن الله. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. أبا عبد الله، نحن تحدثنا حديثا عاما في تربية الأولاد، وأريد أن ندخل في النماذج. يعني أذكر أنا في البداية الكتاب، لا شك أنك أدرى لفتة الكبد في نصيحة الولد لابن الجوزي، وذكر القصة الطريفة في بداية الكتاب أنه قال لما عرفت شرف النكاح وفضل الأولاد ختمت القرآن ختمة، وفي هذه توجيهات جميلة في التربية، ختمت القرآن ختمة ثم دعوت الله عز وجل أن يرزقني الأولاد. نعم. قال فرزقني الله 5 بنات و5 أولاد. نعم. ثم أراد الله أن يموت 4 من الأولاد و2 من البنات. نعم. بقيت له 3 بنات ولد، ولده أبو القاسم. نعم. ثم أراد الله ألا يكون كأبيه، يعني كما تعلم ابن الجوزي كان عالما جليلا، والابن يبدو أنه قد ابتعد عن هذا الطريق، ولهذا كتب هذا الكتاب في نصيحته. يقول ابن الجوزي وجه نصيحة لأولاده هذه النماذج. طبعا أنا لي ملحوظات من خلال الكتاب، أنا أرى أنه ربما كان أسلوب ابن الجوزي رحمه الله رغم يعني جلالة قدره في مجال الموعظة وكذا، ربما كان هو الذي نفر ابنه، ما ندري، أنا ما عندي تفاصيل في الموضوع، لكن نريد نماذج أبا عبد الله من هذا النوع لأنها ستقرب إلينا المقصود بالتربية الحسنة للأولاد. لكن قبل ذلك نأخذ الأخت ناريمان من السعودية. ناريمان تفضلي. مساء الخير. حياك الله. مساء الخير. طبعا مدخلة اليوم عن التربية يعني مجموعة، أول شيء من ضمن وسائل التربية بالنسبة لي أولا تقديم الأبن في المدارس، يعني نصيحة للآباء والأمهات تقديم أبنائهم في المدارس، استماع لآرائهم، عدم تحطيم مشاعرهم. جميل. أو يعني إذا كان الأبن مثلا 20 سنة وحاول إنه مثلاً يدي رأيه في المجلس يقولون لا لا أنت توك صغير. والشيء الثاني اهتمام بمواهبهم، يعني إذا كان الابن يكتب شعر أو خواطر أو يرسم أو يهتم ببعض الأشياء ما يحطون أو يقولون هذه خرابيط أو أشياء منها داعي. المسألة الثالثة إنه مثلاً أحسنت، يعني فئة ما بين 14 إلى 15 سنة. نعم. يعني هذول أحس إنهم بالنسبة للآباء ما في اهتمام، يعني من ناحية إن الابن إذا جلس مع الأهل الكبار قالوا أنت توك صغير، ولما يكون مع الأطفال يقولون وخير يعني أنت كبير. بارك. يعني مجموعة أشياء كثيرة. صحيح. أحسنتي أختي، هذه إشارة جميلة. والأخت ناريمان أبو عبد الله أشارت إلى موضوع مهم ترى في تربية الأولاد. الأخت فضل. أشارت إلى مسائل مهمة جدا ونبهتنا عليها، منها القمع الأسري. صحيح. ومن العنف الاجتماعي الذي تعيشه بعض الأسر، فإنهم لا يمنحون الطفل الثقة، ولا يزال صغيرا الطفل عند بعض الآباء حتى ولو بلغ 20 و30. صحيح. فتجد ينشأ ذليلا ومهانا وغير حامل للمسؤولية بسبب هذا القمع. صحيح. من الوالد، يعني ما أسند له الحديث، ما أسند له المهمة. فأنا أرى أن الابن إذا شب عن الطوق أن يعطيه أبوه يعني المسؤولية، وأن يجعله أن كنت رجل وأنت في مكان الثقة، ويمدحه ويقدمه. أشارت الأخت إلى مسألة الهواية المباحة أو التخصص الذي يعجب الطفل. بعض الآباء يريد أن أبنائه مثلا إذا كان الأب مثلا حب الفقه قال أنت تدرس الشريعة، والابن له طموحات في الطب أو في الهندسة أو في الرسم المباح أو في نحو ذلك. فينبغي، لأن الواحد لحد يقول قد علم كل ناس مشربهم، الناس مواهب والناس استعدادات وقدرات، وقد يبدع في جانب ولا يبدع في جانب الآخر، ستترك له حرية الاختيار في يعني منظومة الشريعة وتحت مظلة الدين. أحسن بارك الله في أبا عبد الله. ترى موضوع ابن الجوزي استوقفني كثيرا، قرأت كتابه أكثر من مرة. الحقيقة الرجل وهو تعرف يشرح لابنه أبو القاسم نماذج بقى عشان وقت. أيوة. هو أحد النماذج. فهو كان يمدح نفسه ابن الجوزي، يبين جهده جزاه الله خير كعالم كبير، ويريد ابنه مثله.

أخذ يقفز من على الفرس ليركب أبو بكر. قال أبو بكر والله لا تنزل والله لا أركب وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. كان أبو بكر ما غبر قدمي وكله تغبير في سبيل الله وكله تضحية وكله بذل. فرضي الله عنهم أرضاهم. في 17 من عمر يقود الصحابة في جيش مع العلم من الجيش والجنود عمر عثمان طلحة علي الزبير. فيا لله أي همة من هذا علو الهمة فعلا. نعم وأنت تعرف محمد بن القاسم يقول إن السماحة والنجابة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤدد من مولدي. ومحمد بن القاسم وقريب الحجاج بن يوسف قاد الجيش الإسلام إلى اتجاهة الهند والصين وعمره 17 سنة. والجيش يقول أنه حول 500 ألف وقيل أنه أكثر وهذا هو القائد 17 سنة عمره. هذا أذكر تعليق لطيف كنا في لقاء مع الشيخ أحمد فرع وكيلان الله يرحمه فيقول ابن 17 سنة يقود الجيوش إلى الهند وابن 17 عندنا يزعج الناس بالتفحيط في الشوارع. والحقيقة السبب في هذا فعلا أبو عبد الله قضية التربية وقضية ضعف فعلا جانب علو الهمة عندنا. ابن الجوزي في كتابه هذا له كلام جميل يقول قد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الإنسان فإذا ضعفت فإنما هو تقصير من التربية. فلو ربي الإنسان على قيم معينة كان فعلا ستعلو همم الناس جميعا. هذه نماذج مضيئة جزاك الله خيرا أبو عبد الله. معنا أبو محمد من السودان تفضل يا أبا محمد. السلام عليكم يا مشايخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وجزا الغائمين على هذه القناة المباركة. بارك والله يشهد الله إننا نحبكم ونحبه من كله يطلع على هذه القناة المباركة إن شاء الله. بارك الله فيك الله. أبا محمد حقيقة الموضوع بتاع الأطفال يعني أنا من ضمن الأشياء أنا في القنوات الضررة أنا عندي ورد طفل عمره زي 5-6 سنة كده. نعم. في غناء مديحنا للرسول صلى الله عليه وسلم والله نحن لا نرفض إنه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما تعرفون ولكن الغلو فيه كده. فالنيمة الولدي الآن ديك مادح أنا حقيقة أريده كان يكون يعني حافظ القرآن ويقرأ القرآن فكل فأنا طبعا ما أقدم عليه في أنه فاتح لون التلفزيون على إطلاقه وهذه من الأشياء أنا أتأذر الله أنه يعني إن شاء الله لقدام متعارك إن شاء الله. بارك الله ما تقولون لنا يعني نصيحتكم وجزاكم الله خير. شكرا شكرا أبو محمد. أبا محمد من السودان شكرا لك يا أخي. أما ما ذكرت من أن ابنك حافظ الكتاب الله فالحمد لله مبارك هذا. وإن كان أقبل على قصائد المديح مثل ما فهمت في السؤال التي فيها غلو للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما ينبغي أن نحذر منه. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي واضحة وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وترى في العالم الإسلامي سواء في السودان وفي غيره أخطاء يا أخي منهجية وأخطاء شرعية مخالفة للسنة في مديحه عليه الصلاة والسلام منها الغلو. وأنا سمعت بعض القصائد وقد ذهبت للخرطوم أنا وجلست مع بعضهم يأتون ينزلون بعض صفات الله عز وجل على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شافي مريضي وعافني وأن ترحمني وروحي سافرت إليك وسوف تحضر عندك حتى يقول أحدهم يقول يا نعم يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به البصيري سواك عند حدوث الحادث العامين وغيره من أشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد نبي رسول من عند الله مكرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفض المدح في حياته قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. نكتفي بمدح القرآن ومدح السنة ونقتصد في الباب ولا نغلو ولا نبتدع. جزاك الله خير هذا شيء جميل. نأخذ الآن الأخ سامي من ألمانيا تفضل يا سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور عبد الرحمن. حياك الله فضيلة الدكتور عائض. حياك الله يا أخي أهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير على هذه البرامج الناجحة. أنا والله حاولت بالأمس أتصل في برنامج الأمانة اليوم في تربية الأولاد ولكن مشيئة الله عز وجل أن يعني أتكلم مع حضراتكم اليوم لأن ما نقوم به في ألمانيا في مدينة مايند أنا مسؤول جمعية إسلامية قمنا على تربية الأولاد المسلمين هنا في مدينة مايند منذ 10 سنوات ما شاء الله. والآن ولله الحمد قمنا بإنشاء أول حضانة إسلامية في الولاية وفي المدينة ومدرسة لتعليم الأولاد اللغة العربية والقرآن الكريم ونجد هذا المشروع الكبير وهذا الطرح الكبير الإسلامي أخذنا مكان إيجار حتى دعونا فضيلة الدكتور عائض أيام ما كان موجود في فرنسا لحضور الافتتاح ولكن كان لابد أن يرجع إلى السعودية يعني وعدنا إن شاء الله لو جات فرصة يرجع ثاني إن شاء الله أن يحضر هذا الافتتاح